قناة فيصل الصفر تقدم باب الربا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الربا. الربا في اللغة هي الزيادة والكثرة، كما قال سبحانه: أن تكون أمة هي أربى من أمة. والربا إما أن يكون في الفضل أو في النسيئة، وهو أي الربا يقع في بابين اثنين، في البيوع وفي القرض. في البيوع يكون ربا نسيئة إذا تبايع الرجلان جنسا ربويا ولم يتقابضا، كما سيأتي في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، مثل أن يبيعه كيلو ذهب بكيلو ذهب لكن مؤجل ليس حالا. وإما أن يكون ربا فضل بأن يزيد فيما هو من جنس ربوي، مثل أن يبيعه كيلو ذهب بكيلو ونصف ذهب، هذا فيه زيادة. ويكون الربا في القرض مثل أن يقرضه 100,000 ريال إلى سنة، ثم إذا انقضت السنة يأتيه فقير ويقول: ما عندي ما أسدده، فيقول له: أنا أأذن لك بتأجيل السداد إلى 6 أشهر بشرط أن تزيد 100 إلى 120,000، فهذا ربا زيادة. وجاء التحذير الشديد في النصوص من الكتاب والسنة من الربا، ولم تأتي كبيرة فيها إذان بالحرب سوى في الربا، كما قال سبحانه: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن حاربه الله هلك. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. ومن تأمل النصوص التي جاءت في التحذير من الربا في الآيات يجد أن التقوى فيها مذكورة مع الربا، لأن من وقع في الربا يتربص به الشيطان ويعيده بالفقر لئلا يخرج منه، لذلك كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. والربا هو مهلك للأمم بالعذاب من الله، ومهلك لأفراد مجتمعه بالفقر والعداوة والبغضاء بين أفراده. وأسباب زيادة التضخم في العالم في العملات هي بسبب الربا، وذلك أن مثلا مصنع السيارات يقترض من البنك ثم لا يوفي المصنع بالسداد فيطلب البنك ربا منه، فحتى يسدد المصنع ما عليه يرفع قيمة السيارة سنة بعد سنة على المشترين ليسدد الربا. وتطهير المال هو بالزكاة، لذلك التضخم المالي العالمي ربع العشر بإقرار أهل الاقتصاد جميعا، وربع العشر هذا الزبد الذي يزيد الزكاة تطهره ربع العشر، فإذا أديت الزكاة التضخم الذي يرتفع يزول بالزكاة، لذلك الله يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فهذا يطهر زبد المال المرتفع وهي الزكاة. والربا هو ينثر السموم في المال، فريال واحد من الربا يدنس مليارات الريالات ويمنع إجابة الدعاء، ويتمنى الفقير موت الغني لئلا يطالبه بالربا من الزيادة، وهو أشد من الميسر، لأن المرابي الغني لا يعمل وإنما يمكث في بيته ويأخذ من الفقراء، زد علي 100 120 وانزد علي 100 120 وهكذا، فلا يعمل فيؤدي إلى البطالة، ويؤدي إلى كره المقترض أو البائع الربا للغني، لأنه يأخذ مالا بغير حق، فبدلا من أن يرحمه لفقره لعجزه عن السداد يزيد عليه. ولما كان الربا فيه الزيادة وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه في حجة الوداع، قال: كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي. وساق المصنف رحمه الله حديث جابر وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في التحذير من الربا وخطورته. عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. والبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: لعن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم باللعن لمن يتعامل بالربا أو يعين عليه. آكل الربا يعني الغني الذي يرابع الفقراء، وموكله يعني الفقير الذي يرضى بدفع زيادة في القرض ليقرض، وموكله فالفقير يؤكل الغني الربا، فلعن حتى الفقير، بل إن سبب الربا هو الفقير، لأنه الذي ذهب الغني وقال أعطني وأعطيك زيادة، وكاتبه يعني كاتب العقد بين الرابي والمرابي، وشاهديه يعني من شهد على ذلك العقد، ويدخل في ذلك كل من يعين على الربا في إنفاذه، وقال هم سواء، وهذا يدل على أن المشترك في المعصية وإن تفرقا في عملها الجميع يؤثم. والله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال رواه مسلم وقال وللبخاري من حديث أبي جحيفة نحوه، الذي في البخاري نهى عن الواشرة والموشورة وآكل الربا وموكله، نهى قال ولعن المصور. وساق المصنف رواية أبي جحيفة ليبين أن النهي والتغليظ في الربا في البخاري ومسلم وليس فقط في مسلم، لو جحد أحد جاحد تقول هذا الحديث البخاري ومسلم. ولم يطرق أحد باب الربا إلا افتقر، بل إذا رأيت غنيا يتعاطى الربا فاعلم أنه قد سار في طريق الفقر، لأن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا، ومن وضع يده في عقد ربا فقد وضع الفقر في كفه وفي قلبه وماله، فليحذر الربا لأنه هو باب عظيم من أبواب الفقر سواء للغني أو للفقير. وقد يسلط الله عز وجل أمراضا على الغني بسبب أكل ماله السحت، ذلك قال لعن الله آكل الربا، وليس المقصود بالأكل فحسب، بل حتى في الممتلكات مسحوتة من العقار من مزارع أو بيوت أو مساكن كلها مؤذنة والعياذ بالله بالمحق. والله عز وجل يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وباتفاق المفسرين بأن الفحشاء في هذه الآية المراد بها البخل، فيبخل الغني عن التنازل عن الربا وتركه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. هذا الحديث مكون من 3 فقرات، جميع الفقرات 3 ساقها ابن حبان في صحيحه، بعضها ساقها غيره. فاللفظة الأولى الربا 73 بابا، قال المصنف رواه ابن ماجه مختصرا يعني على هذه اللفظة، يعني ابن ماجه الربا 73 بابا وليس فيه ما بعده، وهذه اللفظة فيها اضطراب في المتن، فهنا 73 بابا، وفي لفظ آخر 72 بابا، وفي لفظ آخر 74 بابا، وفي لفظ آخر 35 بابا، ولهذا الاضطراب ضعفه بعض أهل العلم. ثم اللفظة الثانية أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وهذه اللفظة قال البيهقي عنها إنها منكرة، وذكرها ابن حبان، وهذه اللفظة ضعيفة، ومن وجوه نكارتها أن الزنا أعظم من الربا. ثم ذلك قال وإن أربى الربا، هنا قال عرض المسلم، وعند أبي داود وإن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وهذه اللفظة صحيحة، ومعنى هذه اللفظة وإن أربى الربا يعني الربا أبواب عظيمة كثيرة، وأعظم هذه الأبواب ربا وزيادة وعظما في السيئات الوقوع في عرض المسلم بالغيبة والعياذ بالله، فكأنه يقول إن الغيبة أعظم من الربا، فهو الغيبة تمحق الحسنات كما يمحق الربا المال، لأن المغتاب يهب حسناته إلى غيره بل إلى من يبغضه، فإن فنيت حسناته أخذت سيئات من وقع فيه حتى يطرح العياذ بالله في النار. ولذلك يجب على المسلم أن يحفظ لسانه الوقيع في أعراض المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كف عليك لسانك، كف عليك هذا وشار إلى لسانك، وقال